الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالموضوع لله الحمد كما رأيتم فيه من الوضوح ما قد لا يشكل يعني أكثره، لكن قد يرد بعض الأسئلة فيه، وإن كانت فهذا السؤال ليس لها علاقة مباشرة بالموضوع كسؤال الأخ الفاضل، يقول إن الخلاف في العمل بالحديث الضعيف بالشروط التي وضعها العلماء ومن يرى أنه لا يعمل به، هي من الأمور يجب أن لا تفوت طلبة العلم، حيث أنه يستعجل في الإنكار على من عمل به إذا سمع أحد العلماء يقول بضعف الحديث أنكر بشدة عن المخالف، فهل من نصيحة بذلك أفيدونا معذورين؟ هذه قضية ليست يعني في صميم الموضوع، لكن لها فائدة عملية دعوية تربوية. نعم، إذا وجدت عالما ضعف حديثا ما، قال هذا الحديث ضعيف، ثم رأيت إنسانا يعمل بمقتضى الحديث، الموقف الصحيح في هذه الحالة ليس أن تنكر عليه وتقول لا تعمل هذا، الموقف أن تسأله عن مستنده وتقول له إن الحديث ضعيف، إن كان مستنده في هذا هو الحديث تبين له أن الحديث ضعيف ضعفه فلان، ربما اعتمدت أنت في تضعيفه على عالم واعتمده في تصحيحه على عالم آخر، ربما كان يعمل بهذا بناء على حديث آخر صحيح على دليل آخر غير الحديث، لماذا أنت يعني المقصود أنك تقول له درجة، لكن الحالة الثانية لو تعجلت بالإنكار كما يقع فعلا بعض الأخوة بارك الله فيهم، تتعجل يقول لا يجوز هذا العمل وهذا بدعة، لمجرد أنه قرأ أن الحديث ضعيف ما تأكد أنها بدعة، فنقول لماذا تتعجل بهذا قبل أن تتأكد، وما يدريك أنه اعتمد على حديث آخر صحيح أو اعتمد على رأي عالم آخر صححه، فتكون المسألة خلافية اجتهادية قابلة، وكثير من العلماء أو كثيرا ما يختلف العلماء في مثل هذه المسائل، فهي مسائل قابلة لأن يقال فيها خطأ وصواب، وليس بالضرورة أن يقال فيها بدعة وسنة إذا اختلف العلماء علماء الحديث، أما إذا كان المخالف لأهل البدع فلا اعتداد بخلاف أهل البدع ولا بأقوالهم، إذا نقول ليس الوجه الصحيح أن تبين له درجة الحديث. أما الحالة التي ذكرتها وهي حالة إذا كان الحديث الضعيف لا يقابله إلا الرأي المجرد، فهذا كما قلنا القاعدة عند الإمام أحمد رحمه الله أن الحديث الضعيف يقدم على الرأي المجرد، وبينا العلة في ذلك يعني وموجبها أن احتمال الوحي وارد، وأن احتمال صدق الراوي وارد فيكون وحيا، واحتمال الوحي أفضل من احتمال الرأي، لأن الرأي طبعا هو مجرد احتمال، فيكون ذلك من باب تثبيت العمل بالسنة وأنها مقدمة على الرأي. أما أن يحصل التنازع أو الخصومة بين طلبة العلم بسبب تعجل بعضهم في الإنكار على الآخر فهذا لا ينبغي، بل ربما كان حراما إذا أدى إلى التفرق والاختلاف. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالحدث القريب الذي سوف نراه أو نعيشه، وهو ليلة النصف من شعبان في الأسبوع القادم، تكون مثلا يوم كم تكون بالضبط تقريبا السبت أو الأحد الجمعة، إذا آخر هذا الأسبوع، فيكون القضية يا أخوان يعني من العلماء من يقول لم يصح فيها شيء، تهرب هذا رأيه لا يصح فيها شيء مطلقا، من العلماء من يصحح فيها بعض الأحاديث، مثلا كما صحح الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله حديث إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله تبارك وتعالى لكل أحد إلا لمشرك أو مساحر مثلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لو عمل به أحد طلبة العلم الآن على أن الشيخ الألباني حفظه الله صححه، فلا ينكر عليه الآخر الذي يرى أن العلماء بعض منهم أو كثيرا منهم قالوا لا يصح في فضلها شيء، لكن هؤلاء هذان يتعاونان جميعا على الإنكار على المبتدع الذي يخص هذه الليلة بما لا يصح ولا يثبت من أنواع العبادات أو الأدعية والفضائل التي لم يصح منها شيء. كلاهما يد واحدة على هذا، سواء منهم من تابع الشيخ في تصحيح الحديث أو من لم يرى ذلك، وهكذا. هذا الواجب بين طلبة العلم، أن لا يكون بينهم شحناء ولا ضغضاء ولا عداوات في هذه الأمور، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقع بينهم الخلاف في مثل هذا، وعلماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل الذين ذكرنا في الدرس آنفا قبلهم وثناء الأمة عليهم، بل في الحقيقة ثناء الله عز وجل عليهم، لأنهم هم الذين حفظوا كتابه وهم أهل يدخلون دخولا أوليا في كل من أثنى الله تبارك وتعالى عليه من أهل العلم. هم أولى الناس بأن يكونوا من أهل العلم، وعلمهم أولى العلوم بعد كتاب الله تبارك وتعالى. بذلك هم أنفسهم يختلفون، فالراوي الواحد يضعفه أحدهم ويوثقه الآخر، الحديث الواحد يصححه أحدهم ويضعفه الآخر، ولم يكونوا متخاطئين ولا متهاجرين ولا متدابرين. متى يكون الإنكار وهم ينكرون جميعا؟ على أهل الأهواء والبدع الذين يردون الأحاديث بمقتضى أهوائهم أو يثبتون أحاديث بمقتضى أهوائهم والعياذ بالله. يقول الأخ: نسمع منكم دائما ذكر الثقافة اليونانية والفلسفة اليونانية، وأرجو أن تعطينا نبذة تاريخية عن تلك الثقافة والفلسفة، ومن هم أكثر العلماء المسلمين تأثرا بذلك. هذا من الحقيقة من المعلومات التي يعني على كثرة ما تمر معنا في الدرس كما تلاحظون، يعني أمر عليها مرورا عابرا، لأن كثيرا من الإخوة ليس لديه فكرة سابقة عنها، ربما كان الكلام فيها جديدا عليه، يدخل في أمور قد لا يفهمها، مع أنها ليست الحاجة إليها ضرورية. لكن يعني موجز الطور في هذا أن اليونان أمة لا شك عندنا أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل إليها رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لا شك. وبعضهم يقول إن سقراط كان نبيا من أنبيائه، والموجود الآن المأثور عندهم من كلام سقراط إلى الآن أنه كان ينكر عليهم عبادة الأوثان، ينكر عليهم أمورا مما يوافق الحق فيها، والله تعالى أعلم، لا نجزم ولا ننفي، الله أعلم. لكن المقصود أن هذا سقراط كان من أفاضلهم. ثم إنهم حدثت بعد ذلك الوثنية فيهم، فأصبحت ثقافتهم ملوثة بالثقافة الوثنية الخالصة التي لا تكاد تجد لها نظيرا إلا في الثقافة الهندية. وكل شيء له آلهة عند اليونان، لأن تجد إلها أو إلهة للحب، للمطر، للرياح، للقوة، لكذا لكذا، لكل شيء له عندهم والعياذ بالله إله أو إلهة ربة كما يزعمون. أشهر تراثهم على الإطلاق الأدبي هو الإليابة، الإليابة التي هي من أعظم أشعارهم، وهي من شعر شاعرهم ومؤرخهم هوميرو. هذا الشاعر يعني أعجبوا به ودرسوا، وإلى الآن يعتبر يعني تعتبر أعظم ملحمة كما يقولون في تاريخ الغرب، في تاريخ أوروبا، وترجمها للغة العربية أحد النصارى بطرس البستاني اللبنانيين، ويعني تداولوها ويدرسونها ويتناقلونها. الإنتاج الفلسفي عموما أو الإنتاج الأدبي مثل الإيادة وأمثالها من الشعر، هذا الإنتاج والحمد لله لم يتأثر به المسلمون ولم يحتاجوا إليه، يعني لا فلاسفة ولا متكلمين معتزلة ولا غيرهم لم يحتاجوا للإنتاج الأدبي، لأنهم لا شك طبعا في هذا أن اللغة العربية لغة البيان والروعة والسحر والإبداع، فلا تحتاج إلى بيان آخر. لكن الذي تأثر به المسلمون الجانب الآخر هو الجانب الفلسفي، عندما نقلت كتبهم وترجمت، وأعظمها كتب أرسطو. أرسطو هذا أظل الله تبارك وتعالى به جبلا كثيرا على مدار العصور، على مدار الطريق في أوروبا وفي العالم الإسلامي وفي غيره، وهم يعدونه في العالم الغربي الآن يعدونه أكبر الفلاسفة التقليديين أو القدماء على الإطلاق. ووجد من المسلمين من يعظمه تعظيما عجيبا، يعني إذا قرأت كلامه تتعجب هل هؤلاء المسلمون فعلا؟ يعني تجد أن ابن رشد مثلا يجعل أرسطو أو يكاد يجعله هو أن يصرح في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أن الشريعة والحكمة يعني الفلسفة رصيفتان رضيعتان توأمان، يتكلم عن هذه وهذه، إنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء به أرسطو أو العكس في أكثر كتبه، وهو الذي من طريقه مع الأسف الشديد يعني من طريق ابن رشد عرفت أوروبا أرسطو. أوروبا منقطعة السلع يا إخوان، أوروبا هذه التي الآن تتزعم الثقافة العالمية، أوروبا ظلت أكثر من 8 قرون، يعني بالضبط من عام 410 ميلادية عندما غزا البرابرة كما يسمونهم، طبعا الغربية يسمونها برابرة على فكرة، أي واحد غير أوروبي الغرب يسمونه برابرة، لكن هؤلاء كانوا برابرة همج، دمروا روما عام 410 ميلادية إلى 1210، 8 قرون، لاحظوا 8 قرون لم يكتب في أوروبا كتاب واحد، ولم يكن فيه من يحسن القراءة والكتابة إلا القساوسة رجال الدين خاصين، ويتكلمون أي لغة، يكتبون بأي لغة، باليونانية القديمة، يعني ما عندهم علم بواقع. الأخ عبد الله يهز رأسه ويعمل على هذا، يعني بعض الأخوة الذين قرأوا التاريخ الغربي الأوروبي يعلمون هذا. فهذا الغرب، يعني هذه ثقافة الغرب. 1210 لماذا؟ لماذا حدد 1210؟ لأنه عام 1210 وصلت إلى أوروبا أول ترجمة لكتب أرسطو. كيف عرفت أوروبا أرسطو؟ عن طريق فيلسوف يسمونه أثيروش. من أثيروش هذا؟ هذا ابن رشد صاحبنا احنا. غالب علماء المسلمين هو الذي نقل إلى أوروبا هذا الكفر والضلال والعياذ بالله. فأصبحت أوروبا تحتفي بأرسطو وأخذت كلامه. ومن 1210 بعد أن ترجمت كتبه بدأ في أوروبا ما يسمونه عصر النهضة. العصور الأوروبية منهم تقسمها إلى عدة عصور، عصر النهضة اللي هو يبدأ من القرن 13 و14 و15 أحيانا 13، بعد ذلك يأتي عصر التنوير كما يسمونه ويشمل القرن 13 و17 و18، وبعدين عصر الحضارة والعصر الاصطناعي وهو القرن 19، ثم القرن 20 عندهم. النهضة، نهضة أوروبا الحديثة، يعني طبعا نهضة على مفهوم من النهضة، بدأت بعد ترجمة كتب أرسطو وبعد وصول أو وفود الحضارة الإسلامية إليها، وقد كانت جامعاتها تدرس العلوم باللغة العربية. فمثلا فريدريك الثاني وهو أكبر إمبراطور أوروبي في القرون الوسطى، هذا كان في روما، عاصمته كانت روما، كانت العلوم في عهده باللغة العربية، وكان فريدريك الثاني يتكلم اللغة العربية، وكانت الكنيسة البابوية تتهمه بأنه مسلم وسموه الزنديق الأعظم، لأنه في نظرهم اعتنق الإسلام ومال إلى المسلمين وأتى بالمسلمين في بلاطه، وكانت اللغة العربية سائدة عنده وكان يجيدها. فلما جاء إلى فلسطين لتسوية الوضع مع الأيوبيين، مع الكامل من الأيوبيين، يعني دولة صلاح الدين الأيوبي، كان يتكلم مع الكامل من غير مترجم، لأنه كان يجيد اللغة العربية، يتكلم معه من غير مترجم. حتى باريس نفسها كانت إلى القرن 18 تدرس علم الطب مثلا من كتاب القانون لابن سينا باللغة العربية، وهكذا. فالعرب طبعا تأثرت الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية، ودخل العرب يعني المسلمون إلى بلاط هؤلاء وأفراد منهم، لكن في المقابل كانت أوروبا مع الأسف الشديد والبابوية الكنفية كانت حذرة جدا من تسلل أفكار المسلمين إليها. ومن هنا نشأ علم الاستشراق، أنشأوا الاستشراق وهم عبارة عن رهبان رجال دين يحمون دينهم وبيئتهم من أثر الإسلام، بخلاف المسلمين فإنه حصل فيهم التهاون والتساهل فاستقدم المأمون الكتب كما ذكرنا في الأسبوع الماضي من قبره وعيسى دار الحكمة وبدأ يترجمونها فتأثر المسلمون بها تأثرا شديدا، وخاصة من يصلون الفلاسفة الإسلاميين. الفلاسفة الإسلاميين أول من تأثر وأكثر من تأثر بشدة هم، ومنهم ابن سينا ثم الرازي الطبيب أبو زكريا وهكذا. تطور الحال في القرن السابع الهجري حتى أصبح المتأثرون من كبار المتطورة هذا العربي والمتابعين مثلا والسهر وردي يتأثرون تأثرا شديدا، تجد كلام أرسطو وأفلاطون في كتبهم وفي رسائلهم وكأنه وحي منزل من السماء، لأن هؤلاء أئمة التصوف. لكن تأثروا بالفلسفة الإشراقية اليونانية، طبعا عدة أقسام، منهم الرواقيون منهم الإشراقيون منهم النفعيون، الفلسفة اليونانية عدة أقسام مختلفة، ومن أنواعها السفسطائيون الذين ينكرون حقائق الأشياء وهكذا. فهذه الفلسفة يعني هذا كلام يعني يمكن أن يكون مجملا أو تافيا في هذا، كما ذكر الأخ أكثر من تأثر بهم هم هؤلاء الذين أثرنا إليهم. عندما تخلصت أوروبا من فكر أرسطو انتقلت إلى العصر الحديث عن طريق من؟ عن طريق فرانسيس بيكون وأمثاله الذين أصلوا عندها المنهج التجريبي. من أين أخذ المنهج التجريبي؟ أخذوه من المسلمين. المسلمون هم الذين علموا أوروبا المنهج التجريبي ورفضوا المنطق الصوري، أو يعني كمنهج بغض النظر عن الفلاسفة، لكن كمنهج عملي في الحياة. جاء هيجل وهو أكبر فيلسوف في الغرب من الفلاسفة المثاليين، فنقد ونقض كلام أرسطو، نقد المنطق الأرسطو. الآن لو أن واحد منا كطالب علم، وهذا لعل الله يرشد من يفعل ذلك، يعني أنه يعقد مقارنة بين نقد شيخ الإسلام ابن تيمية لكلام أرسطو ونقد هيجل في رسالة علمية، يعني تجد الفرق الكبير جدا. تجد شيخ الإسلام رحمه الله هدم منطق أرسطو هدما مطلقا، قضية قضية بالتفصيل بالأدلة العقلية التي لا تقبل ذلك، بخلاف هيجل فإنه هدمه هدما إجماليا. وأنا أعتقد والله أعلم أجزم لو أن هيجل أو غيره من الغربيين استطاع أن يقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الردع المنطقيين لكان ذهل ذهولا شديدا، بل لكانت الحضارة الغربية أضعاف ما هي عليها الآن، لكانت حضارة القرن العشرين في القرن السابع عشر، لأنهم لما رفضوا هذا المنطق واتجهوا للمنطق التجريبي غبروا في الآفاق والأنفس، فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أبدعوا وأتوا بهذه المخترعات والمكتشفات التي جعلت الجانب المادي من الحضارة يحصل إلى كما قول الآن يعني يصل درجة لم يصلها من قبل في حدود علم البشر والله أعلم. أما الجانب الآخر جانب الإيمان فهم فيه بالحضيض، لأنهم لا يزالون متأثرين بالحصانة في السدود المنيعة التي أقامها المستشرقون وأمثالهم ومنعتهم من الوصول إلى دين الله الحق. طيب يعني يمكن نبدأ بعض الأمور التي فيها إن شاء الله خير أو فيها إنكار لمنكر وتستحق أن يذكر أهلها به. هذه صورة لخطاب من وكيل وزارة الإعلام المساعد إلى بعض الجرائد بشأن الإعلان عن مؤسسات الفنية ونشر صور المقربات، وذكر أن التعليمات تقضي بعدم النشر والإعلان عن الأغاني. لاحظتم التعليمات تقضي بعدم النشر والإعلان عن الأغاني وكذلك عدم نشر الصور النسائية، هذا كلامه، بدأ يعتمد عدم قبول مثل هذا الإعلان في المرات القادمة. الحمد لله مثل هذا يعني يصدر مثل هذا القرار، هذا بفضل الله ثم بفضل إنكار المنكر وبفضل سعي المنكرين وبذلهم إن شاء الله مثل هذا للصحافة نفسها أو الوزارة أو الهيئات أو لأي جهة. المهم أن نسعى إلى إنكار المنكر، ولا شك أن قفل باب نشر الصور النسائية في الصحف ونشر الدعاء للأغاني أنه من إنكار المنكر ويذكر عليه صاحبه. كذلك يعني هذه من الأشياء التي ينبغي أن نتابعها، نتابع هذا الموضوع. الرقم هو رقم 6200 تقسيم في 38413. طيب جزاك الله خير. ايضا ما يتعلق بمحلات الفيديو بجوار الحرم حقيقه انها يتقطع القلب لما يراها بجوار الحرمين الشريفين. واذكر انه في سنه من السنوات جاء احد الرافضه الاحداث قبحه الله من يعني علمائه يعد وجاء فيلم الى التوعيه الاسلاميه وقال هذا الفيلم ممنوع في نيويورك. يشهد انه ممنوع، يمكن يكون ممنوع، يمكن يكون فيلم عنف مثلا، لا الله اعلم. لكن هو بالواقع ذلك هذه الفاتوره انا اشتريته من مكان لا يبعد عن الحرم الا اقل من 200 او 150 متر. حسبت ان هذا يعني منكر حتى لو ما قال هذا الرافض الخبيث وامثاله، لكن فعلا استياء شديد عند كثير من الحجاج والمعتمرين والمؤمنين والغيورين. ولاحظنا هذا الان مع مجيء الحمد لله الناس في هذه العطله او الاجازه كما يسمونها، انك تجد ان هذه المحلات السبيعه هذه الافلام الخبيثه بجوار بيت الله تبارك وتعالى او مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منكر كبير. فرئاسه او مدير عام فرع رئاسه هيئه الامم المعروف صلى الله عليه وسلم المنطقه الغربيه يعني جزاه الله خيرا كتب بهذا الشان، وهناك موافقه مبدئيه من اماره منطقه مكه وارسلت بذلك كتبت به الى اماره العاصمه ان تزال وان تبعد هذه المحلات عن يعني قرب منطقتي الحرمين الشريفين. على كل حال نحن نشكرهم على ذلك، ولكن نرجو ان يكون هذا خطوه ان شاء الله لابعادها من الحرمين من مدينتين بل من هذه البلاد الطاهره، لان هذه البلاد الطاهره كلها لا يجوز ان يكون فيها هذا الفساد. نسال الله ان يثق بذلك انه سميع مجيب. ثم فيما يتعلق بما كنا نتحدث فيه من موضوع خبر الاحاد وضروره التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله، وان ما صح ما ثبت وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبوله والعمل به وان كان احادا. نقول يعني ان خجله وحمله ضاريه هذه الايام لا ادري انا ما ادري ما السر فيها. احيانا تجي حاجات تتعجب لماذا في هذا الوقت بالذات وما هو المقصود بها ما ادري. هذه الأيام هجمة شديدة على الحبة السوداء. إذا السب هل هذا من الدخان؟ تبين هذا الدخان المصيبة الذي لا شك عندنا في ضرره، لكن الخمر وصانع الخمور على كثرتها خاصة في جدة معلوم هذا الشيء. لو في شطر الجهات المسؤولة يمكن طلعنا كل يوم نصنع أكثر وغير ذلك يعني مفاسد عظيمة. لكن نتكلم في الأشياء الظاهرة مثلا التدخين كمثال انتشاره في كل المجالات في كل المحلات، هل سكرت الإزالة لمصادرته وإتلافه؟ ولا شك عندنا على الإطلاق أنه ضار من أدنى عامي من أكبر مدخن أكبر مكيف على قولهم إلى أي طبيب إلى أي إنسان أن التدخين ضار. يشك أحد في هذا؟ لماذا لا يشك الإزالة وتداهم المحلات وتتلفها؟ وهذا مما يجب إتلافه ولا خير فيه. لكن كون يشك الإزالة لمداهمة أو لدخول محلات بيع الحبة السوداء وإتلاف الدواريين اللي فيها زيت الحبة السوداء ويصرح بأن الحبة السوداء ليست دواء لكل داء، يتعجب لماذا هذا الشيء؟ ولا هذه المفارقة وتعقد لجان كيف الصور هذه؟ يعني كم واحد كتبوا وتكلموا كل هذه الندوات والمقابلات وهذا أيضا في الرياض وهذا الكلام الطويل كله لإثبات أن الحبة السوداء ليست شفاء من كل داء. سبحان الله. واحد يعني أئمة المساجد أنا على كل حال أقرأ كلامه من حقه أن يعترض على الجريدة، أنا سأقرأ حرفيا من حقه إن ما قال هذا الكلام بالنص أن يعترض على الجريدة وإلا فليتقي الله ولا يقرأ هذا الكلام. يقول إن الحبة السوداء كذا قال فلان أول كلامه إن الحبة السوداء ليست شفاء من كل مرض، وهذا هو أكده من خلال تجربتي وسوف يتم تأكيد هذا الأمر من المختصين والأطباء قريبا بإذن الله. لا بل إن زيت الحبة السوداء يؤدي إلى أضرار. سبحان الله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، يهجلي أنا أو أي إنسان إن يقول ليست شفاء من كل داء بل لزيتها أضرار، هذا استدراك على من؟ اعتراض على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يصح. أنا أقول هذا الذي في الجريدة يمكن لا قال هذا الأخ الإمام المسجد جزاه الله خير، لكن لا ينبغي لأحد أن يستدرج، لا ينبغي لك أن تستدرج تتكلم في قضية ما تدري تخدم من. لماذا لا يكون كلامنا في الأمور الواضحة الضرر الواضحة التحريم؟ أما هذه فنقول لماذا تعملون مصادرة عن هذا الموضوع؟ ما مصلحة الناس في هذه القضية؟ هناك كثير من الأدوية ثابت أنه لا خير فيها، بل كما تعلمون إحنا كنا أول نأخذ الأسبرين وحبوب الإسهال هذه ماذا تسمونها وأشياء كثيرة 20-30 سنة، وبعدين في النهاية منعتها وزارة الصحة وقالت وجد فيها كذا وجد فيها كذا، يعني أشياء كثيرة هذه يعني بمقتضى خلي الناس على ذلك أنه يعني مقتضى حرية الإنسان اللي يشتري، يعني يفرض واحد قال أنا أبغى أخذ حبة زيت حبة سوداء، بدل ما يحط على الفول زيت العادية حط زيت الحبة السوداء، يعني إيش يخليك تقول لا لفلفه؟ وهذا يفكر للجنة، ولجنة من العلماء صيدلي ومندوب الشرطة ومندوب وزارة الصحة إداري. ليه؟ لماذا؟ يعني هذه هي المشكلة، هذه قضية الأمة الإسلامية لا قضية المجتمع، قضية حتى قضية من ناحية الصحية، هي هذه قضيتنا من ناحية الصحية. حقيقة عندنا قضايا صحية، يعني التلوث الآن اللي يدمرنا هنا في جدة، تلوث جدة واقع بين التحلية وبين المصفاة، ما شاء الله واحد يحط من هنا واحد يحط من هنا، تلوث هذا خطير يدمر. هذه لا يوجد المفروض يكون لها بطوط لها حل. الساحلات في جدة أكثر بلد كفاءة في الساحلات، وهذه تحرق. لو نقرا بعض الكلام الحمد لله اللي ياكل ما نفهم، لكن بعض الاخوان المختصين ينزعج لما يقرا انه كم الرصاص ومدري ايش، يعني ضرر. فاقول لو توجه البحوث والندوات الى هذه الامور، مداخل المطاعم مثلا اشياء كثيره، حتى من ناحيه الصحيه المجاري غير المقرفه، احنا عارفين ان شمال جده اكثر كله ما في مجاري، هذه البيارات ومضارها ومشاكلها، أشياء كثيرة جدا لا نبينا إلا ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا بالنص، يصادمه مصادمة هكذا واضحة. وبعدين اختلفوا الأطباء، هذا دليل الكذب طبعا، هو لم يكذبون في طبهم لكن يكذبون في هذه المسألة. واحد يقول لا تنفع في كذا، واحد يقول ما تنفع إلا في كذا، واحد يقول كذا، كل واحد جاب له رأي في الحبة السوداء. ثم الجميع يتفقون على ايش؟ ان هذه المعاصر معاصر البيوت كلها ما فيها خير، وان الذين يبيعونها يعني شوف الكلام، اول شيء اقرا لكم اياه بالنص، يقول الحكايه سب من انام المساجد، سب من انام المساجد، يعني اللي يبيعوها بمساجد ويبيعون عند المساجد. طيب جاءتني أكثر من حقيقة رسالة استنكار، ومنها أحد الإخوان الذين تعجب كما أرفق ما يثبت ذلك، أنه أطلق 21,000 قارورة في الرياض، 21,000 قارورة، وأكثر من 11,000، وأكثر من 25,000 إعلان أو لافط أزيلت. وين إزالة الإعلانات التي تحث عن التدخين؟ تعال إلى حيث النكهة، هل نحن دينها ونحن تدخينها؟ هذا يعني رصد مكتوب الحبة السوداء فيها شفاء من كذا، يعني تزور إلى آخر ما ذكر الأخ. ويقول أثاني نقطة أنا على كل حال وضع في الاعتبار، إنه يعني غالبا الذين يبيعون الحبة السوداء أو يتاجرون فيها تجار ويريدون النظافة للمجتمع، ويريدون أن يبيعوا شيء حلال، تلقى عسل وحبة سوداء مثلا، هؤلاء أطباء يريدون يعني أو ناس يريدون أن يعني يحققوا شيئا من السنة ومن المنفعة للمجتمع، وأيضا تجارة لهم هم يطمئنون إلى أن ما فيها أمور مشتبهة. نجد يركز همنا ويهدنا في محاربة هؤلاء المساكين، يعني أخ يثير تساؤل كأنه هناك شيء وراء هذا، والله أعلم على أي حال ما نزل بشيء من هذا، لكن هي على كل حال فيها احتمال. القضية الأخرى أيضا كما تحدثنا في الأسبوع الماضي في قول الله تعالى ثم ليجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يقول أحد الأطباء في جريدة ملحق المدينة، يقول وقعنا نحن معاشر الأطباء في حرج من كونها شفاء لكل داء. شفت الحرج؟ ليش تقع في حرج؟ يا شيخ أنت تصدق من؟ والله لا نشك أبدا في أي كلمة يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جبت 1,000 تحليل و1,000 معمل، ولا نقول كما قال الأخ هذا الله أنه بعد حين سوف يثبت الأطباء أنها غير نافعة، بل نحن نقول بالعكس مع التجارب مع تقدم العلم سوف يثبت الحق بإذن الله. لكن تقدم لا تقدم ثبت ما ثبت ما يهمنا. نحن لدينا في هذا ما يكفينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل معنى هذا أن يقول واحد روح اعصرها بأي شكل وبعها بأي شكل حطها بأي ضرورة اشربها بأي كمية؟ لا طبعا لا تخلقوا يا أخوان، أنا ما أقول هذا، أنا أتكلم عن مبدأ كمبدأ. أما أنه لابد من إضافة المعاصر، لابد من مراقبتها، لابد من يعني الوصف أن تكون كتابة أطباء يعني بهذا الفن بهذا العلم، هذا لا شك فيه، وهي مطالب تشكر عليها وزارة الصحة أو أي جهة تحاول ضبطها وتنظيمها وتنبيه الناس لها. لكن ما نصادم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول أيها الناس اهتموا بنظافته. ليش؟ لأن الإخلال بالنظافة يؤدي إلى إفساد المانع، يعني هذا المانع يؤدي إلى إفساد النفع. النفع بإذن الله إنما جاء فيها إذا خلت من المانع، فإن وجد المانع كالإهمال أو طول الزمن أو شيء فكل أمر من الأمور كل شيء، وإن ثبت أنه حق لكن وجد المانع أو المفسد له فإنه يفسد. فإذا نقول نعم الرقابة والتنبيه، وأيضا حتى نقيل أنه لا يبالغ الناس مثلا في تعاطي هذه الأمور، يعني لأنه ينبغي أن لا تأخذها أنت الذي وصف الطبيب مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني حد المقادير، إنما جعلها شفاء. ما الذي يحدد كمية أخذ الدواء ليكون شفاءا؟ أطباء. فهو أي واحد يأكل كمية كبيرة أو يشرب من الزيت ما شاء طبعا. فنقول هذه الأمور تدخل في ضمن تحقيق مناط الحديث تحقيقا صحيحا. لكن المشكلة التي نراها في الجرائد هنا هي إيه؟ الاعتراض على الحديث ورد الحديث. نسأل الله العفو والعافية. هذا إعلان في سعودي بلد، يقولون هناك حفل موسيقي للمغنية الإيطالية جوليانا فلنتي، المهم تعازف البيانو أنطونيو جاما، والعازف الشهير يصل الملك يوم 30 يناير لهذه المناسبة، وسيكون الحفل في القنصلية الإيطالية أو القنصل الإيطالي يقيم الحفل، والتذكرة فقط 70 ريال فقط، يعني تكفي لإطعام 70 أسرة في البوسنة أو في تشرين. على كل حال لا يجوز أن يأتي هؤلاء إلى بلاد الإسلام، ليس من صلاحية القنصلية أن تستقدم مغنيين. القنصلية مهمتها معروفة، يتعلق بأمور معينة تقوم بأدائها، أما الغناء والطرب وتوزيع الكتب والنشرات التوفيرية والحفلات التي يقيمون هذه ليست من صلاحياتها، ولا يصح لها أن تعملها. ويجب علينا أقل ما يجب، هذا البداية يجب أن نختلف فيه، أن يمنع المسلمون عامة والسعوديون خاصة من دخول هذه الأماكن القنصليات وغيرها. هذا فيه حفظ لدينهم وحفظ أيضا لأمن البلاد حتى من الناحية السياسية. يعني إنه يدخل سفارة أجنبية يتردد عليها، يدخل ليش؟ إيش نتوقع يصير عنده أو قنصلية؟ فنقول لا بد منها أن يمنع هذا، وأي جهة تستطيع ذلك فجزاهم الله خيرا. إذا منع الأصل فهو المطلوب، لكن على الأقل أن يظل كفرهم وفسادهم ودعارتهم وفجورهم مختصة بهم هم وحدهم، ولا يقرون على ذلك في بلاد الإسلام. وليس من شرور وجودهم في بلاد الإسلام أن يرتكبوا مثل هذه الأعمال، فضلا أن يدعوا إليها في الجرائد وينشر الإعلان عنها في الجرائد السعودية. هذا أحد الإخوة جزاه الله خيرا، صاحب يعني محاسبة وخدمات، يعني خدمات محاسبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه، لا يريد أن يذكر اسمه، يقول يعني إشارة إلى توقف بعض من محلات البقالات عن بيع الدخان والمجلات الخليعة، فإنه يسرني إرادتكم برغبتي في المساهمة بهذا العمل الخير لتنظيم الاستشارة التنظيمية المحاسبية لهم مجانا حسب حاجة كل منهم العملية. أو في صورة مذكرة لنموذج نظام محاسبي مطبوع نرجو أن يكون خاصة لوجه الله الكريم. فهذا نسأل الله أن يفيده. كتبنا إلى الإخوة الكرام في اللجنة الخيرية لمكافحة التدخين، أعطيناهم الصورة من الخطاب والعنوان، وهم إن شاء الله من طريقهم تستفيد هذه المؤسسات والبقالات التي منعت التدخين والمدينات الخليعة من خدمات هذه المؤسسة، جزاه الله خيرا. أحد الإخوان على كل حال إلى الآن لم أطلع جريدة، لكن أخبرنا وهو ثقة معروف أن في آخر صفحة من جريدة الرياض اليوم نشر بعنوان البحرين تحتفل بمرور 100 عام على مستشفى زويمر. أتأكد من هذا برضو، على مستشفى إيش زويمر؟ من هو زويمر هذا؟ سمعت عنه من قبل؟ أي مؤسسة التنصير في الخليج الذي كان يريد أن يصل إلى مكة، الذي كان زويمر الذي كان يحلم أنه يهدم الكعبة ويهدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل جثته ويبعث بها إلى أمريكا صلى الله عليه وسلم، هذا الخبيث الحاقد. طبعا أنشأ مستشفى، أنشأ في البحرين وأنشأ في الكويت وأنشأ في الإمارات، وكان يريد أن يقيم في جدة، حدثنا عن هذه المحافظة التي تذكرها عن التوصيل. هذا كان يريد ذلك، فنحن نحتفل ونفتخر بإنشاء هذا المستشفى، لا يجوز ذلك على الإطلاق. طيب يقول أخ إن الإخوة السعوديين وهم الأصل يستقبلون المطربات المصريات أو السعوديات أو الخليجيات في أفراحهم، فكيف يكون الحرج بالنسبة للأجانب رغم أن الإخوة السعوديين تكون حفلاتهم علنا؟ أنا ما أعلم يعني أنه علنا اللي يمكن يقام حفل علني في قصر أفراح وتأتي بمطربة تؤتى مطربة ويراها الناس كذا، ما نعم يوجد ويأتينا خروج أحيانا لهذا، لكن له بالشكل المختلط أو بالشكل أيضا المجاهر به إلى هذه الدرجة أن يعلن في الجريدة عن مطربة. ولكن المنكر منكر، فعله من فعله، كائنا من كان، نحن والحمد لله ننكره لا نبالي، لكن ننكر بقدر شدر المنكر يكون الإنكار. فلا شك أنه إعلان في جريدة أو خبر في جريدة يقرأها الكافة ويكون في مكان ويعلن عن سعر التذكرة أنه ليس كمنكر أقل يعني في نوع من التكثر أو الاختفاء، لكن كل هذا يجب أن ينكر. والمرأة هي المرأة، الفتنة هي الفتنة، لا يفرق بين كونها سعودية ولا إيطالية ولا خليجية، بل ربما تكون هذه يعني ينبغي أن يكون الإنكار عليها أشد، لأن المسلمة إذا فعلت فهي أشد من لو فعل ذلك الكافر، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. أي طيب هذه هذا اقتراح من احد الاخوه جزاه الله خيرا، سماه مشروع الانكار بالرسائل، انت تسميه مشروع الدعوه والانكار بالرسائل عن طريق الرسائل. ويقول لقد عمت المنكرات العامه من تركيات وكبائر في جده وغيرها من المدن، فيعني يقول لو يمكن الانكار بطريقه المراسله، ان تكتب يا اي انسان كما اثرنا رئيس تحرير جريده مسؤول شخص جارك حتى جارك في البيت زميلك في العمل ما تقدر تواجهه ولا تقدر تكلمه، اكتب له رساله. قد تكون الرساله هذه يعني طبعا لا بد ان تكون باسلوب اللطيف، لا بد ان تكون بالحكمه، ويكون فيها الموعظه الحسنه، ويمكن تكون او معها كتيب تقراه، يمكن يكون معها ورقه فتوى تبعث له فتوى للعلماء، فاذا فتح الظرف وجد هذه الفتوى ان الربا حرام، ان العمل في البنوك حرام وهو يوظف في البنك، يكون هذا نوع من انواع الدعوه، ولا شك ان نهمل مع الاسف هذا الجانب وهو مهم. انا اشكر الاخ على هذا الاقتراح وارجو ان يجد ان شاء الله منكم قبولا وتطويرا، يمكن تطوروا الفكره. ولذلك انا اقول لاخواني اخواني واحد منا يفكر بالغا، خل همك الدعوة إلى الله، خل همك كيف تخدم هذا الدين، كيف تفوز عند الله تبارك وتعالى بوراثة الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أن تدعو، فكر يمكن عن طريق وسيلة تكتشفها يفتح الله على يديك فتح كبير، يمكن أنت بفكرة معينة اقتراح يطوره غيرك ويكون لك أجر في تطوير في يعني اقتراحه وللآخر أجر في تطويره وللأمة الأجر في العمل به، ويفتح الله به أبواب كثيرة من أبواب الخير إن شاء الله. فلا تترددوا في هذا إن شاء الله. هذا الأخ عبد الواحد الزهراني اسمه كتب في موضوع إعادة النظر إلى نهج الطالبات، وجزاه الله خير يشكر على هذه المقالة، ويقول إنه يعني لماذا يكون هناك حذف في المواد الدينية واللغة العربية، وهي التي غالبا تكون الطالبة فيها ممتازة ومبدعة وتساعدها برفع النسبة العامة في الشهادة الدراسية، وفائدتها أكثر بكثير من المواد الأخرى التي هي عبارة عن تراكيب معقدة لا تعود بأي فائدة على الطالبة. تشكر على هذا، ويجب أن نضيف إن الخطأ الأساس أن يقرر نظام دراسي للطالبات نظير ومثيل منهج الطلاب، يعني 6 ابتدائي للأولاد أيضا 6 ابتدائي للبنات، 3 متوسط 3 متوسط، 3 ثانوي 3 ثانوي، كل كأنه سواء. هذا خطأ كبير جدا تربويا وعمليا. المرأة شيء غير الرجل، ليس الذكر كالأنثى. يجب أن تتميز مناهج الطالبات وكيفية تعليم الطالبات بأن توضع لها شكل آخر تماما لا مشابهة فيه لمناهج الأولاد بهذا الشكل. يمكن أن توضع في شكل يعني بحيث أنها لا تصل إلى لا تدعو المرأة أو الفتاة إلى الخروج من البيت بعد سن البلوغ، وما دون البلوغ توضع في أشكال معينة في قضاء يعني ليس الآن وقت التفصيل فيها، لكن يعني ما عندنا تفكير ما نقدر نبدع إلا تقليديا نستطيع، ونجعل نظامها وحصولها على العلم يختلف، والشهادة بالنسبة لها لا يجعلها كالشهادة بالنسبة للطالب، وهكذا. فالمهم أن يعاد النظر في هذا كله كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحقيقة بلغنا الكلام أكثر من أخ يوجد في ميدان البيعة الذي بجوار رسم الدستاري. نعم، هناك معروف المنطقة، يوجد في هذا الميدان مهرجان الفنون الشعبية، ويخفى ما فيه من اجتماع الناس وأصوات الأغاني المرتفعة، حتى أن الذي يمر بالشارع يسمع صوت الأغاني بوضوح. ما هي الطريقة الصحيحة لإنكار هذا المنكر، علما بأن مدخل المهرجان مكتوب عليه أمانة مدينة جدة؟ إذا منها من باب الأمانة ندخل، فنقصد بهذه الأمانة أن تحفظ أمانة المسلمين وأوقاتهم وأعمارهم، فليست العطلة أو الإبادة كما ذكرنا في المحاضرة عن قيمة العمر أن نضيع الأعمار كما نشاء ونضيع الأوقات في اللهو والطرب واللعب، بل الواجب على أمة كأمتنا تعيش في آخر ركب العالم الحضاري العمر الإسلامية عموما، ونحن نعيش في حاجة شديدة إلى الكفار في كل شيء. يعني واحد منا لو تأمل نفسه فيمكن ثوبك وقلمك والغطرة والساعة كلها دائما برا. أمة هذا حالها، ما المفروض ما يكون عندها مجال لإضاعة الأوقات، بل تكون ما يسمونه عطلة إن كان لابد من عطلة، تكون فيها الفرصة لمضاعفة الجد والاجتهاد حتى في أمور الدنيا. نحن لا نعترض حتى لو كانت المصانع في العطلة تضاعف إنتاجها والدوام يضاعف العمل، يقول جزاك الله خير ما نعترضها، مو لازم يعني، لكن عطلة معناته نريح من كل شيء ونفعل ما نشاء ونسهر كما نشاء ونغني كما نشاء. وإذا قلت يا أخي اتق الله، الله تعالى حرم هذه الأغاني، حرم هذه المعازف، حرم هذا السهر على غير تقوى الله، حرم الاجتماع على غير ذكر الله. يا أخي الكريم، ما اجتمع قوم أو ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم سرة حسرة ندامة يوم القيامة. قال يا أخي هذه عطلة، هذه العطلة عطلة، أصبحت العطلة مبرر كأن نفعل ما لا يجوز. هذا في الحقيقة من انتكاس المفاهيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، فنخطب إلى الأمانة أو إلى أي جهة أخرى تنظم هذا، لأن هذا لا يجوز. نبين وجه المنكر فيه ونحثها على أن لا تعود إليه وأن تقسم ما بقي من الأيام، ويكتب مع ذلك غير الصورة للهيئة.